أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب العشر أذكار المشك في أخبار الباب وكلمات الأصحاب واختلاف اليقين. الغرض من هذا التنبيه الرابع عشر وهو التنبيه الأخير بيان ما هو المراد من الشك الذي أخذ في موضوع الاستسحاق. هل المراد من هذا الشك هو الشك بمعناه اللغوي وهو خلاف اليقين فيشمل الزل فيجري الاستسحاق حتى في مورد الزل على خلاف اليقين او على وفاق اليقين السابق؟ الزل الذي لم يكن دليل على اعتباره، اذ الزل المعتبر كاليقين. وهنا احتمالات. الاحتمال الاول ان يكون الحكم متيقنا وكان المكلف متيقنا على بقاء ذلك الحكم. الثاني ان يكون المكلف متيقنا على ارتفاع ونفي ذلك الحكم. الثالث بأن قام الذنب المعتبر على ثبوت ذلك الحكم المتيقن. الرابع أن يكون الذنب على خلاف اليقين السابق. غاية الأمر هذا الذنب يكون معتبرا بحجة. الخامس أن يقوم الذنب الغير المعتبر على وفاق الحال السابق. السادس أن يقوم الذنب الغير المعتبر على خلاف الحال السابق. هذه الاحتمالات الست. الأربعة الأولى من هذه الاحتمالات خارج محل الكلام. إنما هو محل الكلام الاحتمال الخامس والسادس. إذا قام الذنب الغير المعتبر على وفاق اليقين السابق كان موافقا للحالة السابقة أو مخالفا للحالة السابقة. هل يجب الاستسحاق في هذين الفردين أم لا؟ يجب الاستسحاق إذا كان المراد من الشك المعكوس في موضوع الاستسحاق الشك بمعنى خلاف اليقين. ولا يجب الاستسحاق اذا كان المراد من الشك بمعنى متساوي الطرفين. عفوا، يجب الاستسحاق فيما اذا كان الشك بمعنى الظن إذا كان شك بمعنى الأعم بمعنى خلاف اليقين. فيجب الاستصحاب إذا كان الشك بمعنى متساوي الطرفين بطريق أولى. وأما لو كان المراد من الشك المعقوص في موضوع الاستصحاب هو الشك المصطلح، أي ما يتساوي الطرفان، فلا يجب الاستصحاب في مورد الذم، إذ الذم على هذا الفرد ليس شكا، ومضمون الرواية أن لا تنقض اليقين بالشك، لا يصدق هذا على الذم، فلا يجب الاستصحاب. ثم صاحب الكفاية يقول أن المراد من الذم المعقوص بموضوع الاستصحاب هو الذنب بمعنى خلاف اليقين، بمعنى الأعم وهو خلاف اليقين. هذا هو المراد من الشك، فيشمل الذنب الغير المعتبر والشك المصطلح. ويستدل على ذلك بأمور، الأول اللغة، فسر في اللغة الذنب بمعنى خلاف اليقين. الثاني أخبار باب الاستصحاب، حيث في هذه الأخبار جعل ناقض اليقين اليقين، حيث قال الإمام لا ولكن تنقض بيقين آخر، فالشك ليس بيقين والذنب أيضا ليس بيقين، فالذنب ليس ناقض، الناقض هو اليقين، فحكم الذنب حكم الشك. ويدل على ذلك قول الإمام عليه السلام إذا حرك في جنبي شيء وهو لا يعلم حكم بعدم وجود الوضوء، مع أن عدم العلم بحركة الشيء في جنب المتوضي علامة النوم، يحصل بالذنب النوم، مع الذنب بالنوم حكم بعدم وجوب الوضوء استصحابا. فهذا ولم يقسم الإمام ترك الاستحسان بين حصول الذنب وعدم حصول الذنب، وحكم مطلقا بعدم وجود الوضوء. فالترك الاستبسال والحكم على نحو المطلق بعدم وجود الوضوء يكون دليلا على ان الذنب ليس ناقضا لليقين، حكمه حكم الشك، فيجري في مولده الاستصحاب. الرابع عشر الظاهر أن الشك في أخبار الباب وكلمات الأسحاب هو خلاف اليقين، الذنب بمعنى خلاف اليقين، فمع الذنب بالخلاف خلاف الحال فضلا عن الذنب بالوفاق يجب الاستصحاب، لأن الذنب هو شك، لأن الشك بمعنى خلاف اليقين يشمل الذنب. ثم يدل على كون الذنب بمعنى خلاف اليقين مضافا إلى أنه كذلك لغة في اللغة فسر الزد فسر الشك بمعنى خلاف اليقين، فيشمل الزد كما في السحاح. وتعارف استعمال الشك في أي في الزد في الأخبار في غير باب الاستصحاب، في باب قاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ، في باب الشك في عدد الأكعاد، في هذه الأخبار استعمل الشك بمعنى الذل، أريد من الشك الذل. مضافا إلى قوله تعالى قوله مضافا إلى اللغة وتعارف استعماله فيه في الأخبار في غير باب يدل على أن الذل هو خلاف اليقين قوله الإمام عليه السلام في أخبار الباب في أخبار باب الاستصحاب ولكن تنقذه بيقين آخر، حيث أن ظاهر هذا التعبير أنه في بيان تحديد ما يقصد به اليقين، تحديد وبيان تعريف وتحديد ناقض اليقين، وأنه ليس إلا اليقين، فالشك ليس ناقضا لليقين، فيجب في مورده الاستصحاب. وقوله عليه السلام أيضا لا حتى يستيقن أنه قد نام. سئل عن الإمام هل يوجب الخفقة والخفقتان الوضوء؟ قال لا. ثم سئل إذا خرج في جنبه شيء هل يجب عليه الوضوء؟ قال لا حتى يستيقن أنه نام، مع أن عدم العلم عدم الالتفات بحركة شيء في جنبه يوجد ضد في بعض الأحيان، ومع ذلك حكم بوجوب الوضوء استصحابا. ولم يفصل الإمام بين حصول الذنب وبين عدمه. بعد السؤال عنه عليه السلام عما إذا حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، حيث دل هذا التعبير بإطلاقه مع ترك الاستفسار بينما إذا أفادت هذه الأمارة الذل وما إذا لم تفد، لم يفصل الإمام، لم يقل إذا أفادت الذل لا يجب الاستفحاق، إذا لم تفد الذل هذه الأمارة يجب الاستفحاق، ترك هذا التفصيل. والترك هذا التفصيل دليل على أن الذل هو شك، الشك هو بمعنى خلاف يقين، يشمل الظن أيضا، بدأت أن الأمارة لو لم تكن مفيدة للظن دائما لكانت مفيدة له أحيانا. فهذا الكلام من الإمام يدل على عموم النص بصورة إفادة الظن أيضا، لا يجب الوضوء حتى إذا حصل الظن على النوم. وقوله عليه السلام بعد هذا الكلام ولا تنقذ اليقين بالشك، أن الحكم في المغير وهو قبل حتى مطلقة هو عدم نقذ اليقين بالشك كما لا يعرف، والمراد من الشك هو خلاف واقع، الشك بمعنى خلاف اليقين خلاف العلم فيشمل الذنب. وقد استدل عليه ايضا بوجهين اخرين، استدل على كون المراد من الشك هو خلاف اليقين بوجهين اخرين. الاول الاجماع، قام الاجماع على جريان الاستصحاب في مورد الذن غير المعتبر، هذا هو الدليل الأول وجه الأول. إلا أن المصنف صاحب الكفاية يناقش هذا الوجه، يستشكل عليه ويقول الإجماع أولا غير سابق غير حاصل لأي كون هذه المسألة من المسائل المستحدثة لم تكن موجودة عند المتقدمين. والثانية هذه المسألة مسألة خلافية، بعض الفقهاء يقول بجريان الاستصحاب في مورد ذم الغير المعتبر على خلاف الحالة السابقة، وبعضهم يقول جعل بجريان الاستصحاب، هذا الثانية. والثالثة هذا الإجماع محتمل مدركيا، إذ يمكن أن يكون مستند القائم بالإجماع ما يستفاد من الأخبار كما تقدم في كلام المسلم. فالإجماع إذا كان محتملا مدركيا ليس حجة، هذا هو رد المسلم على هذا الوجه، وهو الإجماع على كون الشك بمعنى خلاف اليقين. الأول الإجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف على تقدير اعتبار هذا الاستصحاب من باب الأخبار، وفي أنه لا وجه لدعوى الإجماع لما ذكرنا من الخارج. ولو سلم اتفاق الأصحاب على الاعتبار لاحتمال أن يكون ذلك من جهة ظهور دلالة الأخبار عليه، إشارة إلى كون هذا الإجماع إجماعا مدركيا. ولو سلم اتفاق الأصحاب على الاعتبار يحتمل أن يكون دليل على الإجماع ظهور الروايات المتقدمة، ليس وقت الكشف عن قول الإمام فيكون حجة، فلا يكون الإجماع حجة. الثاني أن الذم الغير المعتبر إن علم، هذا هو الوجه الثاني الذي استدل به على كون المراد من الشك هو خلاف اليقين. تقريب هذا الوجه الثاني أن الظن الغير المعتبر على قسمين، قسم قام الدليل على عدم اعتباره كالظن الحاصل من السياق، وقسم ليس دليل على اعتباره ولا على عدم اعتباره فلم يكن اعتباره لعدم الدليل كالظن الحاصل عن الشهرة. والقسم الأول وجوده كالعدد حكمه حكم الشك، القسم الأول من الجهل، فكما يجري الاستصحاب على فرض وجود عدمي يجري الاستصحاب على فرض وجود يجري، وإنما الكلام في القسم الثاني من الجهل الذي لم يكن دليل على اعتباره، يجب الاستصحاب في مولد هذا الزن أيضا، فجريان الاستصحاب في مولد هذا الزن دليل على أن المراد من الزن من الشك هو خلاف اليقين، إلا أن المسند يناقش هذا الرجل الثاني أيضا يستشكل عليه ويقول أن مراد من عدم اعتبار هذا الزن ليس ترتيب آثار الشك عليه، بل المراد من عدم اعتباره عدم ثبوت مؤداة، عدم ثبوت مؤداة هذا الزن، وموضع الاستصحاب هو ترتيب آثار الشك. ولم تترتب آثار الشك على هذا القسم من الزن كيجري هذا هو إشكال المسلم على هذا الوجه الثاني. الثاني أن الذم الغير المعتبر إن أذن بعدم اعتباره بالدليل كالقياس فمعناه أن وجوده كعدمه عند الشارع فيجب، وأن كل ما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده. هذا القسم الأول لا إشكال فيه. وإن كان الذم مما شك في اعتباره لم يكن دليل على عدم اعتباره، شك في اعتباره لم يكن دليل على اعتباره، فمرجع رفع اليد على اليقين بالحكم الفعلي السابق بسبب هذا الذم الغير المعتبر، مرجع رفع اليد على اليقين السابق الى نقض اليقين بالشك، فيجب الاستصحاب مولده، والا يلزم نقض اليقين بالشك وهو محرم بحسب الاخبار الوارده في باب الاستصحاب. فتامل جيدا. وفي الإشكال في هذا الوجه الثاني أن قضية عدم اعتبار هذا الذم لإلغائه أو لعدم الدليل على اعتباره لا يكاد يكون إلا عدم إثبات مجنونه به تعبدا، المعدى والمجنون لا يثبت بالذم تعبدا، هذا معنى عدم اعتباره ليترتب عليه آثار المجنون شرعا، لا ترتيب آثار الشك، ليس معنى عدم الاعتبار ترتيب آثار الشك، ومن آثار الشك جريان الاستصحاب حتى ينجو الاستصحاب في مورده مع عدم الدليل على اعتباره، بل لا بد حين عدم الدليل على اعتباره في تعيين أن الوظيفة أي أصل من الأصول على عملية، لا بد في تعيين الوظيفة من الدليل، لا بد من الدليل، فلو فرض عدم دلالة الأخبار معه على اعتبار الاستصحاب أي مع الذم الغير المعتبر على اعتبار الاستصحاب، فلو فرض عدم دلالة الأخبار على اعتبار الاستصحاب فلا بد من الانتهاء الى سائر الاصول العمليه بعد عدم الاعتبار بالاستصحاب بلا شبهه ولا اختيار، ولعله اشير اليه بالامر بالتامل فتامل جيدا. فتامل جيدا هو قول شيخ الازهري. فالحاصل ان هذا الوجه الثاني على كون المراد من الشك هو خلاف اليقين ايضا لا يرجع الى محتمل صحيح، الحمد لله.